ذكرني أخي وفقه الله حول ما يتعلق بالملائكة. من ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بالغيب الذي هو من أبرز صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، فهم عالم غيب لا يعلمهم إلا الله، لكن نحن نؤمن بهم لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا عنهم وبين أوصافهم وبين أعمالهم وبين وظائفهم ونحو ذلك. من ثمرات الإيمان بالملائكة أيضا قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا علمت بخلق هؤلاء الملائكة وأن الله خلقهم على هذا الشكل العظيم القوي، فهذا أيضا تستدل به على أو تزداد به إيمانا بالله تبارك وتعالى. وإذا أيضا من الثمرات أن يعني تعلم أنك مراقب في كل لحظة من لحظات حياتك، فالله تبارك وتعالى يراك، وكذلك الملائكة الذين وكل بك يرونك، ونحو ذلك من الثمرات الطيبة التي يذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. والآن نقرأ أثر علي رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: وله في حديث جابر الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. نعم، هذا مثل ما تقدم بأن به الحث على الاعتصام بكتاب الله عز وجل، والاعتصام بكتابه اعتصام بسنته. لو قال لنا قائل يعني كيف لم يذكر هنا الاعتصام بالسنة؟ أولا هو ورد في حديث عند الحاكم بسند صحيح كما قلت لكم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم إذا ذكر الكتاب يلزم منه الاعتصام أيضا بالسنة، لقول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود لما سمعت الحديث: لعن الله المواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن. قالت: لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدت ما ذكرت يا ابن مسعود. قال: أما لو أنك قرأتيه لقد وجدتيه. ألا تقرأين قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. أصح ما ذكر في هذا الحديث أنه موقوف على علي رضي الله عنه، أما الرواية المرفوعة هي ضعيفة فيها انقطاع، ولذلك الصحيح أنه موقوف، وهو كلام عظيم وكله مستمد مما جاء في الكتاب والسنة في وصف القرآن وفوائده وما فيه من عظات وما فيه من ذكر وما فيه من توجيه وما فيه من أخبار وقصص وأحكام وعقائد وآداب وأخلاق ودعوة إلى كل فضيلة ونهي عن كل رذيلة، كل ذلك موجود في القرآن والسنة. لذلك وإن كان الحديث موقوفا إلا أن هذه المعاني التي ذكرها علي رضي الله عنه فإنها معاني صحيحة يجب أن نقف عندها وأن نتحلى بها وأن نطبقها وننفذها. نعم. وعن أبي الدرداء مرفوعا قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. هذا يعني يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كما يوضحه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك ختم القول بقوله: وما كان ربك نسيا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو: كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين. أعد الحديث هذا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ضرب الأمثال من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى، بل إن الله عز وجل يضرب الأمثال لتوضيح الأمور ولتقريب المعنى لأذهان الناس، كما قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، إلى آخر الآية الكريمة. وكما في قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وغير ذلك من الآيات. فضرب الأمثال المقصود به تقريب الأمور إلى أفهام الناس، نحن لا نضرب المثل لله، وإنما يضرب المثل كما ضربه الله في كتابه، وكما ضربه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من أجل التوضيح، من أجل التوضيح. نعم كمل. وعن جنبتي لا اقرأ الحديث أعيده. ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، صراطا مستقيما يعني طريق واضح، واضح جادة واضحة المعالم. ثم انظر إلى هذا التصوير البديع. نعم. وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتح، وعلى جنبتي الصراط عن يمينه وعن شماله سوران، سوران وفيهما أبواب مفتحة، أبواب خطيرة جدا. إن سلكت هذا الصراط المستقيم ولم تعوج نجوت، وإن ولجت تلك الأبواب ومن ولج تلك الأبواب هلك. ثم إن الله عز وجل أيضا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأبواب المفتحة عليها ستور. كمل. وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة يعني وضع حراسة لئلا تتورط. انتبه انتبه، لا تفتح هذه الستور حتى لا تقع حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. نعم. وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وعند رأس الصراط داع يقول ادعوك استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، أي لا تعوجوا بدخول هذه الأبواب. نعم. وفوق ذلك داع يدعو، وفوق ذلك داع ماذا؟ يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، يدعو كلما هم عبد أن يدخل تلك الأبواب قال لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخل فيه، احذر فتح هذه الستور فإنها جعلت حماية لك. نعم. ثم فسره فأخبر النساء. ثم فسر هذا هذه أو هذا الصراط وما وجميع ما تعلق به. الصراط هو ماذا؟ الإسلام. ها؟ الإسلام. هو الإسلام، الطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. والأبواب المفتحة محارم الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ابتعدوا عن المحرمات، لكن مع هذا جعلت عليها ستور، والستور المرخاة حدود الله، هي حدود الله، هذه المحارم جعلت لها ستور وحدود، فلا تجتازها يا عبد الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. والداعي، الداعي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي على رأس الصراط هو القرآن الكريم، القرآن هو الذي يقود العبد إلى الخير، إن هذا القرآن يهدي، للتي هي أقوى، يعني يهدي إلى صراط مستقيم، يهديك إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق الذي يقودك إلى الجنة وإلى مرضات الرب سبحانه وتعالى. والداعي الآخر هو الواعظ في قلب كل مؤمن، يعني إذا كان لديه خوف من الله وواعظ من الله عز وجل يخوفه، يقول انتبه لهذه الحدود لا تلجها، انتبه لهذه الستور لا تفتحها، انتبه لهذا القرآن خذه واعمل به والزم ما دل عليه وطبق ما أمرك الله به واعمل به وطبق تعاليمه وقف عند حدوده، وأحل حلاله وحرم حرامه، وقف عند حدوده ولا تتجاوزها. نعم. قال رحمه الله: رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات هن أم الكتاب، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والقراءة الأخرى بدون وقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون به آمنا به كل من عند ربنا. الآيات المحكمات البينات الواضحات، فيجب علينا أن نعمل بهن ونقف عند حدودهن، وأخر متشابهات، تشابه نسبي، ولذلك فإن تفسير القرآن على أربعة أضرب، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهي الأوامر والنواهي. قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى غير ذلك. وتفسير يعلمه العلماء، وهي معرفة الناسخ من المنسوخ، من المحكم المطلق والمقيد والعام والخاص وما إلى ذلك، والمجمل والمبين، فهذا يرجع فيه إلى العلماء الراسخين في العلم. وتفسير يعلم بالرجوع إلى اللغة العربية، مثل الأب في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا. عندما سئل أبو بكر رضي الله عنه قال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم، حتى سألوا العرب فوجدوا أن الأب هو القط الرطب الذي تأكله بهيمة الأنعام. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه، فمثلا ما أخبر الله به في الجنة من نخل ورمان وعنب وزيتون ونحو ذلك، فهذا ليس فيه مما في الدنيا إلا ليش؟ إلا الأسماء، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك جاء في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، ولا خطر على قلبي بشر. ومثل آيات الصفات، آيات الصفات محكمة من وجه ومتشابهة من وجه، محكمة من جهة معانيها، فيجب الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها، ومحكمة من جهة كيفية، ومتشابهة من جهة ماذا؟ كيفيتها. فالكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك وجدت أو سمعت هناك قراءتان، قراءة الوقف وقراءة الوصل. قراءة الوقف فيما استأثر الله بعلمه وما يعلم تأويله إلا الله، وقراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا يقصد به التفسير. ولذلك يقول ابن عباس: أنا أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم، كيف لا وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عندما نزلت هذه الآية حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. تتبع المتشابه من طبيعة أهل الأهواء وأهل البدع، يلقون الشبه ويلقون يقفون عند ويتمسكون بالمتشابهات ولا يعملون بالمحكمات. والواجب على المسلم أن يعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه، وأن يرد المتشابه إلى المحكم، وأن يرد المتشابه إلى المحكم. أهل الأهواء المتكلمون وغيرهم لم يردوا المتشابه للمحكم، بل تركوا المحكم وتمسكوا بالمتشابه، ولذلك ضلوا وأضلوا. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الآية رواه هذه أحمد. هذا تفسير الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، يعني خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله، أي الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، فاحذروا من السبل، اتبعوا سبيل من أناب إليه، واتبع سبيل من أناب إليه، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. قال رحمه الله: رواه أحمد والدارمي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الآية رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. نعم. اللي بعده متعلق به. وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكناء. هذان حديثان يدلان على أهمية التمسك بالقرآن والبعد عن النظر في التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب المحرفة، لأن القرآن ناسخ لهذه الكتب ومهيمن عليها، فلا يجوز النظر في تلك الكتب إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على ما وجد فيها من تحريف، فلا بأس أن ينظر فيها. وهذا عام في جميع الكتب المشبوهة، ولذلك فإنه لا يجوز للمسلم لا سيما طالب العلم المبتدئ أن ينظر في كتب أهل الضلال كبعض كتب التفسير التي تشتمل على التأويل والخرافات والتأويل والنيل من الأنبياء والنيل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرها من كتب المبتدعة، لا يجوز النظر فيها إلا لعالم متبحر من أجل الرد عليها، ومن فعل ذلك فهو أحمق، بل ليس هناك أحمق منه حيث يترك كتاب الله عز وجل وينظر في الكتب السابقة المحرفة. ولا أدل على هذا من قصة عمر رضي الله عنه عندما جاء بنسخ أو أوراق من التوراة فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وتغير وجهه وتلون حتى قال عبد الله بن ثابت يا عمر ألا ترى ألم تنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسري عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا تحريم النظر في كتب البدع والخرافات مثل كتاب دلائل الخيرات ومثل كتاب وكتب أخرى كثيرة، لا يجوز المسلم أن ينظر فيها فإنها خطيرة، وفيها من بعضها فيها أساليب ساحرة قوية تؤثر على الناس، فيها أسلوب أدبي راقي وإنشاء مؤثر والعياذ بالله، فيدخل السم من خلال هذه الأساليب القوية، فاحذروا من ذلك ولا تقرأوا هذه الكتب الضالة إلا أن يكون عالم متمكن عرف العقيدة وعرف الرد على الشبه، فلا بأس أن يقرأها لقصد الرد عليها. نعم. قال رحمه الله: باب في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. هات الأحاديث واضحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أو خليها فيما بعد. هذه الآيات الكريمة التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن نصدقه فيما أخبر به وأن نطيعه فيما أمر به وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تأمل يا عبد الله كيف كرر الأمر بالطاعة بالنسبة للرسول مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولما جاء إلى أولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، للاهتمام بطاعة الرسول، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وغير وقال تبارك وتعالى في آيات كثيرة تتحدث عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت في القرآن الأمر بطاعة جاء في القرآن الأمر بطاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا من القرآن الكريم. وإن تطيعوه تهتدوا، أكثر من 30 موضع فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله عز وجل، لأنه الذي اختار من عند الله، فلذلك أمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا الله عز وجل أن طاعته من طاعة الله عز وجل، ومن حقوقه تصديقه في كل ما أخبر به، ومن حقوقه ألا نخرج عن سنته، تطبيق سنته والعمل بسنته والاجتهاد في ذلك. ومن حقوقه الصلاة عليه والإكثار منها، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن حقوقه محبته كما سيأتينا بعد قليل، أكثر من محبة النفس والمال والولد. ومن حقوقه السير على منهجه قولا وعملا واعتقادا، ونحو ذلك من الحقوق الكثيرة المتعلقة بحقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ألفت فيها المؤلفات الكثيرة. نعم تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. هذا من حقوقه أيضا عليه الصلاة والسلام، قال أمرت، أمرني الأمر هو الله، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهذه الرواية التي جاءت هنا ويؤمن بي وبما جئت به، فمن لم يؤمن به وبما جاء به فإنه ليس بمسلم. ولذلك يقول فإذا فعلوا ذلك، يعني إذا امتثلوا آمنوا بالله شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا حصل ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل، يعني عصمة الدم والمال إنما يكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته والسير على منهجه. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد منه من هذا الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة عند يجدها ولذة يجدها كل مسلم ملتزم بشرائع الله في قلبه، يجدها في قلبه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. وقال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله ورسوله. ودليل ذلك اتباع هديه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن والناس أجمعين. هذا أيضا متفق عليه من حديث أنس. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأن نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ولما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، قال: للآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن بلغ درجة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة حبهم لرسول الله كان أحدهم يتمنى أن يموت ويبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقون السيوف عنه بأيديهم ورقابهم والرماح بصدورهم. فهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تقطع يده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وهذا خبيب بن عدي عندما أوقفوه كفار قريش ليقتلوه قالوا: أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ قال: لا والله، ولا أن يشاك بإيش؟ بشوكة. الله أكبر. ولا لا أود أن أكون فداءه حتى لا تشوكه شوكة، أو حتى لا يصاب بالشوك. فهذه المحبة الحقيقية، ليست المحبة بالمظاهر والحفلات والأغاني والأهازيج والابتهالات التي قد تشتمل أحيانا على أمور شركية، مثل قولهم في ابتهالاتهم: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العامي. هذا شرك أكبر، والشرك الأكبر منه قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقولهم: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القلم. إذن لابد أن نتنبه ونتعاطى أسباب المحبة، وهي الاستقامة على طاعة رسول الله، على طاعة الله ورسوله، لأن هذه من الأسباب التي تجلب لك محبة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيضا هذا حديث أنس، حديث عظيم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من ولده ووالده والناس أجمعين. ليس في المحبة بالأناشيد والأغاني والرقص والابتهالات المشبوهة، وإنما المحبة الحقيقية هي في اتباعه والسير على نهجه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وعن المقدام بن معدي كارب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث من حديثي فيقول: بينا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. أيضا يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يوجد أناس يوشك أن يكاد أن يقع هذا الحال في بعض الناس، يوجد متكئا على أريكته، متكئ متكبر، يقول: لا نعمل إلا بالقرآن، لا نعمل بالسنة، ما وجدنا في الكتاب من حلال أحللناه، وما وجدنا حرام حرمناه، يعني لا يؤمن بالسنة. وقد وجد: ألا إن وما حرم الله، ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهذا وجد عند طوائف منحرفة، وعلى رأسهم الخوارج، فإنهم قل أن يؤمنوا بالسنة، وكذلك المعتزلة، ومن أشهرهم في هذه الأزمنة من يسمون بماذا؟ بالقرآنيين، وهم أبعد ما يكونون عن القرآن، هم يكذبون. لو كانوا قرآنيين حقا لآمنوا بالسنة: إني أتيت القرآن ومثله معه. ولذلك نتجت نتائج خطيرة من مذاهب هؤلاء، منها أن الغلاة منهم وصل الحد لأنهم لا يصلون إلا صلاة واحدة أو صلاتين، يقول القرآن: قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يحدد خمسة إيش؟ خمس صلوات، تعالى الله عما يكونون علوا كبيرا. نقول لهؤلاء: كيف تحجون؟ أم كيف تصومون؟ أم كيف تزكون؟ كيف تجدون تفاصيل الصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك إذا لم تعملوا وتؤمنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تذهبون عن قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تبارك؟ أين تذهبون عن قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وغير ذلك، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم سنته والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. باب التحذير الحث على لزوم السنة والتحذير من البدع، لأن البدعة تناقض السنة، لأن ذلك من أسباب التفرق ومن أسباب البعد عن الله عز وجل. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تبارك وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفرقة الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نلزم الكتاب والسنة إذا أردنا السلامة لديننا ودنيانا. نعم، تفضل اقرأ. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. هذه الآيات الكريمة تأمر بالاعتصام بحبل الله وتنهى عن التفرق والاختلاف، وذلك لا يتحقق إلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذم الله الاختلاف، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، لو قال لنا قائل: ألم يكن هناك حديث يقول اختلاف أمتي رحمة؟ هذا حديث باطل ولا يصح، بل ولا يوجد حتى في بعض الكتب التي ألفت الموضوعات. مما يوصف له يقول ابن عابدين في حاشيته، يقول: هذا الحديث وإن لم يكن له سند ولم يثبت في الحديث، لكن لا يعني اختلاف أمة رحمة، لعله من الأحاديث التي سقطت ونسيها الحفاظ، والعياذ بالله. لو طبقنا هذا المبدأ لا تورطنا في مئات الأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف لم يكن رحمة يوم من الأيام. نعم، هناك نوعان من الاختلاف: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو رحمة، مثل الاختلاف في صيغ الأذان وصيغ الإقامة وصيغ التشهد وصيغ دعاء لإيش الاستفتاح وغير ذلك، والقراءات الثابتة، هذا فيه رحمة للمؤمنين. ولكن أي اختلاف آخر فهو اختلاف تضاد، اختلاف تضاد لا يجوز التعويل عليه. نعم تفضل. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. هذا حديث عظيم، حديث العرباض. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهكذا شأن الصحابة، يتأثرون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبمواعظه. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: فما تعهد إلينا؟ ما الذي توصينا به؟ قال: أوصيكم بتقوى الله وماذا؟ والسمع والطاعة. التقوى كما تعلمون هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد فسر التقوى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، جاءه قوم وقالوا: قد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله عز وجل. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله، والسمع والطاعة أي لولاة الأمور، كما سمعنا الآية قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الولاة المؤمنين المسلمين واجبة، سواء كان في قطر أو في أقطار، سواء كان تولى بالغلبة أو كان خليفة مختارا. ولا يصح ما يدعيه المدعون الآن من أن الطاعة لا تجب إلا للخليفة العام الذي يحكم جميع بلاد المسلمين. هذا الأمر انتهى منذ قرون، فكل من تولى أو غلب على قطر من أقطار المسلمين وساسهم بكتاب الله وحكم فيهم بالعدل تجب طاعته وتجب بيعته وتجب الوفاء، ويجب الوفاء له بهذه البيعة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. أطيعوهم، هذه كلها حديث، وارجعوا إليها في كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، عشرات الأحاديث ارجعوا إليها. حتى أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وإن تأمر عليكم عبد قبله، وهذا قد حصل في عهد المماليك، أن تحول المماليك إلى حكام للمسلمين، وقد نفع الله بهم أو بكثير منهم. وإن تأمر عليكم عبد كعبد مملوك ولاه الله عليكم فتجب عليكم طاعته، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني تقع أمور وأمور، تعرفون منها وتنكرون، لكن عليكم بالطاعة. أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. لما قالوا أرأيت يا رسول الله إن لم يؤدوا إلينا حقوقنا، قال أدوا لهم حقوقهم واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم، فإنه من يعش منكم سيرى خلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني البدع التي يحدثها الناس، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاحذروا من البدع قليلها وكبيرها، صغيرها وكبيرها، أيا كانت، فمعظم النار مستصغر الشرر. يقول البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها ماذا؟ تكون كبارا، فإنها تكون كبارا. تبدأ بدعة يسيرة يتساهل فيها الناس فلم تلبث أن تكون كبيرة، لم تلبث أن تكون كبيرة. وإليك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما وقف على جماعة يجتمعون في المسجد وفي أيديهم حصى وبينهم رجل في حلق يقول لهم: أحب سبحوا الله 100، احمدوا 100، كبروا الله 100، هللوا 100. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، يعني أنكم حديث عهد، عهد النبي قريب. وفي رواية: والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال: ما كل من يريد الخير يصيبه. قالوا: إنما هو حصل نعد به التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. قال: فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا يتركم من أعمالكم شيئا. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج، قال: وأخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي كما ذكر ذلك في الدارمي والبدع وابن وضاح في البدع، يقول الراوي: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يقاتلون عليا مع الخوارج. فاحذر يا عبد الله، احذر من البدع والخرافات، فخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. كان الإمام مالك يتمثل بهذا البيت. طيب، وفي رواية له قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ذكره بمعناه. أعد هذا رواية. تركتكم على البيضاء. نعم. تركتكم على البيضاء في رواية تركتكم على مثل البيضاء. ولا يصح على كلمة المحجة، كلمة المحجة البيضاء لا تصح، وإنما الثابت تركتكم على البيضاء أو تركتكم على مثل البيضاء، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا. نعم. كثيرا. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كذلك هذه خطبة الحاجة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما يفتتح خطبه بمثل هذا: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقد جمع روايات هذه الخطبة شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا هو ما ذكرت لكم قبل قليل، الذي يأبى هو الذي لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. واضح. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا حديث عظيم جدا، ينبغي أن نتنبه له. فهؤلاء الثلاثة كانوا مستقيمين ينون بذلك الخير، لذلك كما قال ابن مسعود: ما كل من يريد الخير يصيبه. لما سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته كأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو معصوم، أما نحن فنحن نقارب الذنوب ليل نهار، فلا بد أن نزيد فوق ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق الثلاثة، وقيل أن هناك رابع قال: لا أتزوج، يعني قال: لا أكل اللحم. فقال أحدهم: أصوم فلا أفطر. قال الآخر: أنام أقوم فلا أنام. وقال الآخر: لا أتزوج النساء. وقال آخر: لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجههم منكرا عليه: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وفي رواية: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أكثر منكم تقوى وخشية، تريدون أن تسبقوني، من أين لكم ذلك؟ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، فأنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء. وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا وعيد شديد، من ترك هذه الأمور الحلال رغبة عنها ومخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على ضلال. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مروه فليدخل وليستظل وليجلس وليتم صومه وليتم صومه، يعني نهاه عن الوقوف وعن الوقوف في الشمس وعن كونه واقفا. علينا أن نحذر من المبالغة في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنته فليس مني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، رواه مسلم. طيب لعلنا نقف ما اللي بعدهم اللي بعده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب نقف على حديث الـ يعني الغريب إلى درس الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم في الخير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.